إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومعنى النصيحة عباد الله إرادة الخير للمنصوح له. ومن النصيحة للمسلمين تذكيرهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلزموها ويتمسكوا بها، وتحذيرهم من البدعة ليجتنبوها ويحذروها. اعلموا أيها المسلمون أن من الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين اليوم أن يتهم بعضهم بعضا بعدم حب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يا عباد الله، ومما لا شك فيه ولا ريب أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عباد الله، السؤال المهم الذي يجب أن نطرحه ويجب أن يسأله كل واحد منا لنفسه، وخاصة في هذه الأيام التي يكثر فيها ادعاء المحبة له صلى الله عليه وسلم. أقول هذا عباد الله لأن الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد شعارات ترفع ولا مجرد كلمات تردد، إذ لو يصدق الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي. ولهذا عباد الله، يطالب كل مدع لمحبته صلى الله عليه وسلم، يطالب بإقامة البينة والحجة والبرهان على صحة دعواه. وحتى يعرف كل واحد منا عباد الله هل هو صادق في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن حبه مجرد دعوى لا صحة لها في الحقيقة. فليسأل عباد الله، ليسأل كل واحد منا نفسه، وليحاسب كل واحد منا نفسه، ولا يحتاج لمحاسبة غيره، بل يحاسب نفسه ويسأل نفسه هذه الأسئلة. والعاقل يا عباد الله لا يكذب على نفسه، العاقل منا لا يكذب على نفسه، بل لا يكذب على نفسه إلا سفيه أحمق. اسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك يا من تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنت حريص في حياتك على أن تجعله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لك في جميع شؤون حياتك؟ وحتى يتضح لك الأمر أكثر، اسأل نفسك: هل أنت ممتثل لأوامره وما أكثرها وأعظمها أمره صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله جل وعلا واتباع سنته صلى الله عليه وسلم؟ اسأل نفسك يا عبد الله: هل أنت مجتنب لنواهيه وما أكثرها؟ اسأل نفسك: هل أنت مجتنب لنواهيه وما تزكي وتحج كما علمنا صلى الله عليه وسلم. اسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك هذه الأسئلة، اسأل نفسك هل أنت تحاسبها على الإخلاص لله في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة، فإن كنت كذلك أيها المسلم، إن كنت كذلك أعني ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه، مصدقا لخبره، متعبدا لله بما جاء به صلى الله عليه وسلم، إن كنت كذلك فأبشر، أبشر، فإنما أنت عليه علامة على صدق محبتك له صلى الله عليه وسلم. ولكن إياك أن تغتر بنفسك، إياك أن تعجب بنفسك، إياك يا من وفقت للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتر بنفسك أو أن تعجب بها، بل عليك أن تحمد الله عز وجل على ذلك، وأن تسأله جل في علاه أن يثبتك على ذلك. وأكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كنت أيها المسلم على خلاف ذلك، أعني أنك مقصر في امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، ومقصر في اجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم، ومقصر في تصديق خبره صلى الله عليه وسلم، وتتعبد لله عز وجل بما لا تعلم دليلا عليه من سنته صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تحاول أن تظهر محبته صلى الله عليه وسلم كما تشاء أنت لا كما أراده منك. اسمع هذا جيدا يا عبد الله، تريد أن تظهر محبته صلى الله عليه وسلم كما تشاء أنت لا كما أراده منك، فاعلم أنك والحال هذه أنك مخطئ في صنيعك هذا، لأنك حينئذ ستكون متبعا لهواك وبعيدا عن طاعة مولاك. والله جل وعلا يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالحذر الحذر أيها المسلم، الحذر الحذر أن يزين الشيطان لك سوء عملك فتراه حسنا. قال ربنا جل في علاه: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كم من مريد للخير لن يصيبه. نعم، هذه هي الحقيقة يا عبد الله، كم من إنسان يريد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يوفق إليها. ولهذا أمة الإسلام، حتى نكون صادقين في حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نحبه كما علمنا صلى الله عليه وسلم. وما ذاك يا عباد الله إلا باتباع هديه والتمسك بسنته وجعله أسوة وقدوة لنا في جميع شؤون حياتنا، مع الحذر كل الحذر من البدع ومحدثات الأمور التي اخترعها بعض الناس ليبرهنوا بها على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي والله مردودة عليهم، هي مردودة عليهم يقينا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبه وكل عمل يقربنا إلى حبك. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم والتعلق بالبدع والمحدثات، فإن ذلك من أعظم الصوارف عن اتباع ما جاء به خاتم الرسالات. ولا أدل على ذلك عباد الله ما نراه في زماننا، وخاصة في هذه الأيام، حيث صار كل واحد من المسلمين يعبر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشاء ويهوى، أو كما يشاء حزبه، أو طريقته، أو جماعته التي ينتمي إليها. وهذا عباد الله لا شك أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين. نعم، يؤدي إلى تفرقهم جماعات وأحزابا وطرقا وفرقا، حتى يصير الأمر كما قال سبحانه: كل حزب بما لديهم فرحون، وهم جميعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركون. لهذا أمة الإسلام أمرنا الله عز وجل بالتمسك بحبله المتين، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاتقوا الله أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله جل وعلا، وعبروا عن حبكم له صلى الله عليه وسلم بإحيائكم لسنته ونشرها بينكم، مع الحذر كل الحذر من جميع البدع والمحدثات، مع التحذير منها تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومعنى هذا الحديث عباد الله، معنى هذا الحديث: من أحيا سنة أماتها الناس. وليس معنى كما يفهمه كثير من الناس، ليس معنى من اخترع بدعة ونشرها بين الناس ولو سميت بدعة حسنة فهي والله ضلالة، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولأنه عباد الله ليس في ديننا بدعة حسنة، أي والله ليس في ديننا بدعة حسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن كل بدعة ضلالة، وهذا ما فهمه سلفنا الصالح ومن تبعهم بإحسان، كالإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، حيث قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال عليه رحمة الله، قال الإمام مالك كلمة عظيمة: يا ليت أهل زماننا يفهموها ويعقلوها ويحفظوها ويعملوا بها. قال عليه رحمة الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الله أكبر، كلمة عظيمة يا عباد الله، ومعناها أن ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم دينا وقربة وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإنه لن يكون دينا ولا قربة ولا وسيلة يتقرب بها إلى الله إلى أن تقوم الساعة. ورحم الله إمام أحمد إذ يقول: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى ألسنتنا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ بلادنا من الشرك والبدع والمعاصي يا رب العالمين. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.